أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علم البيان. انتهينا بحمد الله عز وجل من مباحث علم المعاني، ونشرع اليوم بعون الله تبارك وتعالى في مباحث علم البيان. البيان يعرف كسائره من العلوم تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما بالنسبة إلى التعريف اللغوي يعني عند أهل اللغة، فالبيان في اللغة هو عبارة عن الكشف والإيضاح والظهور، وأما في الاصطلاح عند علماء البيان وعلماء البلاغة يراد بالبيان طبعا بالمعنى الأخص، لأن البيان بالمعنى الأعم هو كل علم البلاغة الشامل للعلوم الثلاثة: علم المعاني والبيان والبديع. لكن المراد بالبيان بالمعنى الأخص هو عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. وبعبارة أخرى، عندك معنى واحد يمكن أن تؤديه بعدة أساليب وبعدة بيانات. ما هو العلم الذي يفيدك في هذا المقام؟ علم البيان. إذا عرفت الكناية والتشبيه والاستعارة في هذه الحالة تستطيع أن تبين المعنى الواحد بعدة أساليب وبعدة صور. إذن علم البيان هو العلم الذي يزود المتكلم بعدة أساليب لتصوير المعنى. أركانه ثلاثة: التشبيه والكناية والاستعارة. يبقى سؤال: لماذا يقدم علم المعاني على علم البيان في الدراسة؟ أغلب الكتب العلمية أول ما تبدأ بدراسة علم المعاني ثم تدرس علم البيان، وقلما نجد كتابا يبدأ بالبيان ثم بعلم المعاني، مثل البلاغة الواضحة: تعال الجارم، أولا بدأت بعلم البيان ثم بعلم المعاني. وإلا أغلب الكتب لا، أولا تبدأ بعلم المعاني، المختصر، شرح المختصر وشروحه والمطول، أغلب كتب البلاغة أول ما تبدأ بدراسة علم المعاني ثم تدرس علم البيان. نقول: علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان بمثابة الفصاحة بالنسبة إلى البلاغة. قلنا فيما سبق أن البلاغة قد أخذ فيها الفصاحة، فالكلام البليغ كلماته لا بد أن تكون فصيحة في المقام الأول، فإذا كانت هذه الكلمات الفصيحة روعي فيها مقتضى الحال كانت بليغة. فإذا الفصاحة دخيلة في البلاغة وليست البلاغة دخيلة في الفصاحة، كذلك الكلام هنا. علم المعاني دخيل في علم البيان وليس علم البيان دخيلا في علم المعاني. علم المعاني يعلمنا كيفية مراعاة مقتضى الحال، هذا الحال يقتضي الإيجاز، هذا الحال يقتضي الإطناء، هذا الحال يقتضي المساواة. فعلم المعاني يعلمنا الأحوال وكيفية مراعاة مقتضى الحال، بخلاف علم البيان يعلمنا كيفية أداء المعنى الواحد بطرق مختلفة وبأساليب مختلفة. لكن قبل أن أتعلم كيفية أداء المعنى بأساليب متعددة لابد أن أعرف الأسلوب الذي يراعي مقتضى الحال، وبالتالي قبل أن أتعلم كيفية بيان المعنى الواحد بأساليب متعددة لابد أن أعرف الأسلوب الأمثل لأداء هذا المعنى. وبالتالي أولا يدرس علم المعاني الذي يعلمنا كيفية مراعاة مقتضى الحال، ثم بعد ذلك إذا عرفت أن مقتضى الحال هنا هو الإيجاز أو الإطناب أو المساواة، هذه المساواة بأي أسلوب آتي بها؟ علم البيان علمني يقول لي بالنسبة إلى المساواة كذا أسلوب عندك، بالنسبة إلى الإطناب كذا أسلوب عندك. فإذا في المرتبة الأولى أتعلم مراعاة مقتضى الحال ومقتضى الحال ماذا يقتضي، ثم إذا شخصت أن الحال يقتضي صورة معينة وكيفية معينة أتعلم الأساليب المختلفة لبيان هذه الكيفية. فإذا علم المعاني أسبق رتبة من علم البيان، واضح إن شاء الله. ثم المصنف يذكر كثير من الأشياء قراءة فقط، يذكر بيت شعر لتعريف العلم، ثم يذكر رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف العلم، وراويك الأساليب المختلفة في بيان العلم، وواضع علم البيان وموضع علم البيان وثمرة علم البيان، كلها أمور واضحة. الوقوف على سرر الكلام العربي ومعرفة كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وآله، نقرأ هذا المقطع. علم البيان. البيان لغتان، الكشف والإيضاح والظهور، واصطلاحان أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. يختلف في ماذا؟ في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. المراد بالدلالة العقلية إما دلالة التطمن وإما الدلالة الالتزامية، عبارة أخرى إما الدلالة على جزء المعنى وإما الدلالة على معنى خارج عن هذا المعنى. مثلا لفظ الإنسان أحيانا يدل على الحيوان، والحيوانية جزء معنى الإنسانية، لأن الإنسان حيوان ناطق. فإذا الإنسانية لها جزءان، جزء عام وهو الحيوانية، وجزء خاص وهي الناطقية. فإذا دل لفظ الإنسان على الحيوانية التي هي الجزء العام، أو على الناطقية التي هي الجزء الخاص، هذه الدلالة دلالة تضمنية، هناك تضمن. مفهوم الإنسان يتضمن مفهوم الحيوانية ويتضمن مفهوم الناطقية. فإذا انتقلت من تصور مفهوم الإنسانية إلى تصور الحيوانية أو تصور الناطقية، هذا الانتقال عقلي. دلالة لفظ الإنسان على مفهوم الحيوان هذه دلالة عقلية، من باب دلالة اللفظ الإنسان على جزء المعنى حيوان، هذا الحيوان جزء معنى الإنسان، هذه يقال لها دلالة عقلية، وهي من باب دلالة اللفظ على جزء معنى. أحيانا اللفظ مثل هذا الإنسان يدل على معنى خارج، مثل ماذا؟ دلالة لفظ الإنسان على الضاحك، الضاحك ليس مقوم لمفهوم الإنسانية، الضحك خارج عن عنوان الإنسانية، الإنسان هو عبارة عن حيوان ناطق لم يؤخذ في عنوان الضحك. لكن في مورد إذا دل الإنسان على الضحك فإنما هو دل عليه من باب التلازم، مثل هذا الشخص دائما يضحك، هذا زيد دائما يضحك. فإذا قلت زيد انتقلت عقلك دائم، ها انتقل عقلك من زيد إلى الضحك، هنا دل اللفظ وهو زيد أو الإنسان على معنى خارج عن اللفظ وهو معنى الضحك. هنا الذي أوجب الانتقال التلازم والاقتران بين الضحك وبين زيد، بين الضاحك وبين الإنسان، واضح ولا؟ إذن الدلالة العقلية إما دلالة الشيء على جزء معناه أو دلالة الشيء على معنى خارج عن معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه هذا في دلالة التضمن، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه هذا بالالتزام والاقتران، واضح ولا؟ هذه الدلالة العقلية التي توجب الانتقال. هذه الدلالة إما أن تكون واضحة وإما أن لا تكون واضحة. ما الذي يسهم في وضوح هذه الدلالة؟ دلالة التضمن والالتزام، علم البيان، واضح. لذلك لاحظ يقول: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. في وين؟ قال: في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. عرفنا الآن الدلالة العقلية، يعني هذه البيانات المختلفة تسهم في توضيح دلالة التضمن أو الالتزام لذلك المعنى. هذا المعنى له معنى ملازم أو له معنى متضمن، هذا المعنى الملازم أو المتضمن إما أن يكون مبهما وإما أن يكون واضحا. لكي نوضح هذا المعنى نلجأ إلى علم البيان. واضح ولا بالتفتيح؟ يعني مثلا الآن أقول مثلا فلان كالأسد في شجاعته، شبهت فلان بالأسد في إيه؟ شجاعة. الشجاعة جزء معنى الأسد؟ لا، معنى ملازم ومقارن للأسد خارج عن الأسد. هذه دلالة عقلية. هذه الدلالة العقلية أحيانا ما تكون واضحة، مبهمة. قد أتصور حينما قلت فلان كالأسد يعني فمه فاغر الرائحة، رائحته كريهة، لأن الأسد من أكله للحوم وغيره، فمه رائحته كريهة. فأنت إذا قلت فلان كالأسد أنا ما أنتقل إلى المعنى الخارج والملازم بشكل واضح وأنتقل إلى الشجاعة والقوة، أنا أنتقل إلى ماذا؟ إلى كون فاغر الفهم فمو رائحة، أو كون عيار، لأن الأسد ينام له تقريبا 18 ساعة عيار ما يسوي شيء. اللبوة اللي هي زوجته هي التي تذهب وتصطاد وغيرها، هو كله نايم بس يقعد يصرخ صرخة يخوف الغابة، وزوجته هي اللي تروح تصيد له. واضح ولا واضح الكلام؟ في وضوح الدلالة العقلية. هذا السطبز اللي يحتاج الى توضيح، والباقي كله نقرا. يعني دلاله وضوح دلاله على العقليه، يعني دلاله التضمن او الالتزام. فالمعنى الواحد يستطاع اداؤه باساليب مختلفه في وضوح الدلاله عليه على هذا المعنى. فانك تقرا في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر: العلم ينهض بالخسيس الى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. واضح ولا؟ هذا الفتى المنسوب إلى الفضائل والمكارم إذا صار جاهل ينزله هذا الجهل. ثم تقرأ في المعنى نفسه العلم كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: العلم نهر. لحظة، هالكلمات وين؟ ذاك شعر وهذا نثر. لحظة، هالكلمات تبلسم أعماق الإنسان. العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون. أرقى درجة العارفون. فتجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، كما تراه يضع أمام عينيك مشهدا حسيا يقرب إلى فهمك ما يريد الكلام عنه من فضل العلم. فهو يشبهه العلم بنهر، ويشبه الحكمة ببحر، ويصور لك أشخاصا طائفين حول ذلك النهر هم العلماء، ويصور لك أشخاصا غائصين وسط ذلك البحر هم الحكماء، ويصور لك أشخاصا راكبين سفنا ماخرة في ذلك البحر للنجاة من مخاطر هذا العالم هم أرباب المعرفة العرفاء. ولا شك أن هذا المشهد البديع يستوقف نظرك ويستثير إعجابك من شدة الروعة والجمال المستمد من التشبيه بفضل البيان الذي هو سر البلاغة. طبعا سر القوة أنه صور المعاني العقلية كالعلم في قوالب حسية: البحر والنار والسفينة. وهذه غاية القوة، أن الأمر العقلي والمعنوي كيف تلبسه في قوالب حسية. واضح ولا؟ وهذا الخطيب إذا يصير قوي في التصوير يصير جدا قوي. رحمة الله على الشيخ فلسفي الشيخ محمد تقي فلسفي، صاحب كتاب الطفل بين الوراثة والتربية والشباب إلى آخره. هذا كان أقوى خطيب إيراني رحمة الله عليه. السر في قوة خطابته، طبعا عند مستوى علمي رجل مجتهد وهم خطيب من المعمرين فوق 90 وصل، سر قوة الخطابية القوة على التصوير. إذا يتكلم عن المعركة تحس كأنك أنت تعيش في المعركة. إذا قال فلان جرى وركض أو هرع أنت كأنك تشوفه قاعد يركض. هذا قوة على التصوير. الخطيب كل ما يستطيع أن يصور ويجعل المستمع كأنما يتعايش، مثل الأفلام في زماننا هذا، بعض الأفلام تحس كأنك تعايش وياهم، ما تتمنى هذا يصير حتى تنقبض الأعصاب. كذلك بعض الكلمات هكذا. باء وموضوع هذا العلم البيان الألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكذاية. هذه أمور ثلاثة، جيم وواضعه أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمى مجاز القرآن، وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى وصل هذا العلم إلى الإمام عبد القاهر فأحكم أساسه. عبد القاهر الجرجاني، من وين؟ من جرجان، هي قرقان، نعم، فيه سنة، حوزة السنة الآن هنا موجودة في قرقان، وشيد بناءه ورتب قواعده وتبعه الجاحظ وابن المعتز وقدامة وأبو هلال العسكري، طبعا كل ذاك السنة. لكن في كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر رحمة الله عليه بيّن أنه مو أول واحد عبد القاهر الجرجاني أحكم القواعد. عندنا من الشيعة الإمامية الإمام المرزباني، وهذا قبل عبد القاهر الجرجاني. نعم، هذا أبو عبيدة من القدماء كل سنة 211 وغيره. دال وثمرته، ثمرة علم البيان، الوقوف على أسرار كلام العرب من ثوره ومنظومه، ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة، وتباين في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم الذي حار الجن والإنس في محاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله. وفي هذا الفن أبواب ومباحث. علم البيان. الباب الأول في التشبيه، تمهيد. نقرأ هذا الكلام، هذا أغلب واضح، ما في شيء. يقدم مقدمة طويلة ثم نأتي إلى أركان التشبيه. نقرأ هذا التمهيد مقدمة. للتشبيه روعة وجمال وموقف حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه هذا التشبيه الخفي إلى الجلي، الشيء الخفي إلى شيء واضح وجلي، وإذنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا ويكسبها جمالا وفضلا ويكسوها شرفا ونبلا. فهو فن واسع النطاق، فسيح الخط، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، متوعر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى. أعلمك كيف ما تسبك الكلمات أدبية. ومن أساليب البيان أنك إذا أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغات عمدت إلى شيء آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدت بين الاثنين مماثلة. تريد أن تصور العالم، تعقد بين العالم وبين البحر مماثلة، فوين يشتركون في الغزارة؟ البحر غزير الماء والعالم غزير العلم. الشجاعة والأسد تعقد بينهم مقارنة، فلان والأسد الشجاعة. تجعل هذه المماثلة وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها. لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى، طبيعة الإنسان أنه يماثل. فأول شيء التشبيه. التشبيه له أركان أربعة. يقول هكذا، يقول فلان كالأسد في الشجاعة، العالم كالبحر في الغزارة. عندنا ركنان أساسيان في الجملة، وعندنا ركنان غير أساسيين. إذن أركان التشبيه كم عددها؟ 4. ركنان لا يخلو تشبيه منهما، وركنان قد يستغنى عنهما. أما الركنان الأساسيان فهما المشبه، والمشبه به يقال عنهما طرف الجملة، طرف جملة التشبيه. وأما الركنان غير الأساسيين فهما وجه الشبه وأداة التشبيه. مثلا فلان كالأسد، المشبه فلان، المشبه به الأسد. العالم كالبحر، المشبه العالم، المشبه به البحر. وعندنا أداة استخدمنا الكاف، العالم كالبحر، فلان كالأسد. الكاف هذه أداة تشبيه. وعندنا وجه الشبه، العالم كالبحر في الغزارة، يعني في العمق، هذا وجه الشبه، مو في الملوحة. ما البحر مالح وأيضا العالم مالح. فلان كالأسد في الشجاعة، مو في التوحش. أسد أيضا متوحش، يعني ذاك متوحش، واضح ولا؟ إذن وجه الشبه يبين حيثية المماثلة. فلان يماثل فلان، يعني مو في كل شيء، وإنما في حيثية ملحوظة. وجه الشبه أحيانا لا يذكر، لا يصرح به، وأحيانا لا يؤتى بالأداة. تقول فلان أسد، فلان بحر، من دون ك أو مثل. فإذا وجه الشبه أو الأداة قد لا يؤتى بهما، قد يحذفان، لكن طرف جملة التشبيه الركنان الأساسيان المشبه والمشبه به يذكران. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. تعريف التشبيه وبيان أركانه 4. التشبيه لغة التمثيل، يقال هذا شبه هذا ومثيله. والتشبيه اصطلاحا عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. واضح ولا؟ هذه بأداتين المفروض ما يذكرها في التعريف، لأن أحيانا التشبيه يأتي من دون أداة ما يصدق عليه التعريف. التعريف يقول عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر، نرزق لغرض يقصده المتكلم، مو بأداة، لأن بعض التشابه ما فيها أداة. المهم، وأركان التشبيه 4. أولا المشبه مثل العالم، هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره، حق العالم بغيره بالبحر. المشبه به مثل البحر، هو الأمر الذي يلحق به المشبه، يلحق به العالم. يقول هذان الركنان يسميان طرفي التشبيه، الركنان الأساسية. ثالثا وجه الشبه هو الوصف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به أقوى من المشبه بلا شك. الغزارة واضح في البحر أكثر من العالم، الشجاعة واضحة في عين في الأسد. أنت دائما المشبه به تلحق خصلة بارزة وظاهرة فيه، دائما هكذا. أنت تريد تمثل لأنه هناك جهة ربما خافية في المشبه، تريد أن تبرز وان تجلي هذا الخفي. تجليها كيف؟ في ان تشبهه بشيء، هذه الصفة اجلى فيه واوضح. والوصف المشترك بين الطرفين، ويكون هذا الوصف المشبه به اقوى منه في المشبه، وقد يذكر وجه الشبه في الكلام وقد يحذف كما سيأتي توضيحه في اقسام التمثيل، في اقسام التشبيه. رابعا، اداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على التشبيه ويربط المشبه بالمشبه به. فلان مثل الاسد، فلان كالاسد. وقد تذكر الاداة في التشبيه وقد تحذف. نحو: كان عمر في رعيته كالميزان في العدل، وكان فيهم كالوالد في الرحمة والعاطف. شاهد الأداة هنا الكاف، كالميزان كالوالد. المشبه عمر، مشبه به الميزان والرحمة والوالد. وجه الشبه العدل والرحمة والعاطف. واضح ولا؟ هذا الناح مو للتشبيه فقط، لأداة التشبيه جملة جملتين فيها الأركان الأربعة. هذا تمام الكلام في الباب الأول، يعني في تمهيد الباب الأول وبيان الأركان الأربعة. الآن نشرح في المباحث. أغلب المباحث هذه بعد خاصة في البداية سهلة، ما فيه شيء، ما القراءة يعني. المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسيين وعقلين. طرف التشبيه هما المشبه والمشبه به، إما حسيان وإما عقليان. والمراد بالعقليين كل ما ليس بحسي. الحسي هو ما تناله الحواس الخمس: اللامسة والباصرة والذائقة والشامة والسامعة، هذه حواس خمس. فما يدرك بالحواس الخمس يقال له حسي، وكل ما لا يدرك بالحواس الخمس يقال له عقلي، سواء كان ذهني، إذن العقل ما يختص بالأمر الذهني، أو وهمي. وهمي يعني شيء ما موجود أصلا وإنما يتوهمه الإنسان، مثل طائر العنقاء ما موجود وإنما الإنسان يتوهمه، أو لا ذهني ولا وهمي. واضح ولا؟ يدركه بالوجدان، يسمونه العقل الباطني. مثل ماذا؟ مثل الألم. الألم مو مفهوم ذهني. واضح ولا؟ وهذا الألم بعد ليس مفهوما ذهنيا وليس وهميا، أمر واقعي، تألم لكن يدرك بالوجدان. مثل الفرح، الحزن، السرور، الغم، هذه كلها أمور باطنية وجدانية، كلها نعبر عنها بشنو؟ بالأمور العقلية، لأنها ليست حسية ضابطة عامة. كل ما هو ليس بحسي فهو عقلي، هذا الاصطلاح. وبالتالي هذا المشبه والمشبه به، إما كل منهما حسي هذا صورة، أو كل منهما عقلي هذا صورة، أو واحد منهما حسي والآخر عقلي، صار كم صور؟ أربع صور. لأنه إما يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو العكس، المشبه عقلي والمشبه به حسي، أو كل منهما حسي أو كل منهما عقلي، أربع صور. نقرأ هذا المقدار. المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي. طرف التشبيه المشبه والمشبه به، إما حسيان أي مدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة: الشامة واللامسة والذائقة والسامعة والباصرة، نحو أنت كالشمس في الضياء، أنت مشبه، الشمس مشبه به، الأذاة الكاف، وجه الشبه الضياء. وكما في تشبيه الخد بالورد، شاهد الشمس حسية والضياء حسي والخد حسي والورد حسي. وإما عقليان أي مدركان بالعقل، نحو العلم كالحياة، العلم أمر معنوي والحياة أيضا أمر معنوي عقلي. ونحو الضلال عن الحق كالعمى، الضلال والحق والعمى هي كلها أمور معنوية. ونحو الجهل كالموت، الجهل أمر معنوي والموت أمر معنوي. هذا الأمر الأول، إذا كان كل منهما حسية. زين. وأما المشبه حسي والمشبه به عقلي، نحو طبيب السوء كالموت، طبيب السوء بالحس كالموت أمر عقلي. ثالث، وإما المشبه عقلي والمشبه به حسي، نحو العلم كالنور، العلم أمر عقلي بالذات كالنور، النور تبصره بالحس. خب الرابع وين ذكره؟ الرابع ذكره خوض الضلال عن الحق العمى، كل منهما عقلي. واعلم أن العقلي هو ما عدا الحسي، فيشمل المدرك ذهنا كالرأي والخلق والحظ، كلها في الذهن تدركها، والأمل والعلم والذكاء والشجاعة. ويشمل أيضا الوهمي، وهو ما لا وجود له ولا وجود لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج، ولو وجد لكان مدركا بأحد الحواس الخامس، مثل طائر العنقاء لو وجد لكان، أو السراب تتصور ما هذا واهم، لو وجد أدركته بالحس. ويشمل الوجداني، وهو ما يدرك بالقوى الباطنة كالغم والفرح والشبع والجوع والعطش والرأي. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار الإفراد والتركيب، بعد إما مفردان وإما مركبان، واضح ولا؟ المشبه والمشبه به إما مفرد وإما مركب، إما اثنينهم مركبين أو اثنينهم مفردين، هذه صورة، أو واحد منهم مفرد والآخر مركب، هذه أيضا صورتان، أربع صور، واضح. هذه المفرد والمركب بعد له أنحاء، أحيانا يأتينا مفرد مطلق غير مقيد، وأحيانا يأتينا مفرد مقيد، واضح ولا؟ والمركبان أي المركبان أيضا هناك ماذا أقسام لها إن شاء الله نتكلم عنها. أحيانا هذه المركبات إذا أفردتها عن التركيب يحتل المعنى بالكامل، هذا صورة. صورة ثانية، مركب إذا أفردت عن التركيب المعنى ما يختل، يبقى تشبيه، لكن المعنى اللي انت ترومه وتقصده ينتفي، واضح ولا؟ واحيانا لا، مفرد مع مركب او مركب مع مفرد. نقرأ هذا كله بسيط، ما في فيها ما في داعي نطول فيه. المبحث الثاني في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار الافراد والتركيب، طرف التشبيه المشبه والمشبه به، إما مفردان مطلقان، نحو ضوءه كالشمس وخده كالوارد. زين، الضوء والشمس، الخد والوارد، هذه كلها مفردات مطلقة يعني غير مقيدة، ما قيدنا، ما قلنا خده الأيمن، ما قلنا ضوءه في المكان الفلاني، أو مقيدان، يعني هذه المفردات مقيدة، نحو الساعي بغير طائل كالراقم على الماء، الساعي قيدة بغير طائل، الراقم قيدة على الماء. والقيد مو لازم هذا، القيد قد يكون جار ومجرور، قد يكون مضاف، قد يكون صفة، أو مختلفان، يعني واحد مطلق والثاني مقيد، ثغره كاللؤلؤ المنظوم، ثغره مفرد مطلق غير مقيد، اللؤلؤ المنظوم قيد اللؤلؤ بأنه منظوم، ونحو العين الزرقاء كالسنان، هنا العين قيدت بأنها زرقاء، السنان ما قيد. قال والمشبه هو المقيد، أي هو المشبه العين الزرقاء، هذا هو المقيد. بخلاف المثال الأول ثغره كاللؤلؤ المنظوم، فإن المشبه به اللؤلؤ المنظوم هو المقيد. واضح؟ لاحظ كتب واحد إما مفردان، المفروض هنا يكتب اثنين، وإما مركبة. واضح ولا مو؟ خلي اثنين بعدين، المفروض هنا يخلي اثنين، وإما مركبة. هذا المركبة له أنحاء، مثل إما مفردان ذكرنا ثلاثة أنحاء، مطلقان مقيدان مختلفان. إما مفردان لازم نخلي ألف مطلقان، باء مقيدان، جيم مختلفة. هنا المفروض خلي اثنين وإما مركبان، الآن خلي ألف. الصورة الأولى مركبان تركيبا لم يمكن، قبل ما نقرأ هذا يمكن ما يصير واضح، خلنا ناخذ المثال ثم بعد ذلك نقرأ هذه العبارة والصورة. الشاعر يقول كأن سهيلا والنجوم وراء والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها. لا إله إلا سهيل أحد النجوم. يقول لاحظ سهيل هذا نجم سهيل معروف عند البحارة، ومن وراء النجوم مثل هذا سهيل مثل إمام الجماعة اللي وراء جماعة صلي. واضح ولا؟ إحنا يمكن أن نقول سهيل إمام والنجوم صفوف صلاة، يمكن أو لا؟ وتم التشبيه لو ما يتم، يتم، لكن ما يتم فائدة التشبيه اللي ذكرها. إن موقعية احنا نقدر نشبه سهيل بالإمام ونشبه النجوم بشنو؟ بالمأمومين. لكن لا، احنا نريد نصور موقعية سهيل من النجوم كموقعية إمام الجماعة من الجماعة. هذه الموقعية ما يتم الكلام عليها إلا بهذا التصوير. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال وإما مركبان تركيبا لم يمكن إفراد أجزائهما، أجزاء المشبه والمشبه به، بحيث لو أفردناهم المعنى يختلف، بحيث يكون المركب هيئة حاصلة من شيئين أو من أشياء تلاصقت هذه الأشياء حتى اعتبرها المتكلم شيئا واحدا، وإذا انتزع الوجه من بعضها دون بعض اختل قصد المتكلم من التشبيه. قصد المتكلم من التشبيه في المثال ماذا؟ أن موقعية سهيل من النجوم كموقعية إمام الجماعة من المأمومين. إذا شبهنا فقط سهيل بإمام الجماعة والنجوم بالمأمومين ما بينا الموقعية. كقول الشاعر كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها، إذ لو قيل كأن سهيلا إمام وكأن النجوم صفوف صلاة لذهبت فائدة التشبيه وهي بيان موقعية سهيل من بقية النجوم. اثنين المفروض خلي بقى، أو مركبا تركيبا إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هيئة المشبه به كما ترى في قول الشاعر الآتي. هنا يمكن التشبيه لكن الهيئة تزول، حيث شبه النجوم اللامعة في كبد السماء بدر منتشر على بساط أزرق، وكأن أجرام النجوم لوامعا، هل كونها تلمع، درر نثرن على بساط أزرق. هو بيقدر يقول النجوم درر والسماء بساط أزرق، بس ما بين هاي الموقعية. إذ لو قيل كأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق كان التشبيه مقبولا، لكنه قد زال منه المقصود بهيئة المشبه به. ما هي هيئة المشبه به؟ البساط الأزرق الذي فيه درار. واضح ولا؟ هو يريد بين هذا. الثالث المفروض جيم وإما مفرد بمركب، كقول الخنساء. الآن الخنساء توصف منه صخار، صخار مفرد أخوها، لكن قالت أغر أبلج تأتم الهداة به، كلها جملة مركبة دعان، كأنه هو له صخر مفرد، علم في رأسه نار وعلم في رأسه نار مركب. هذا اللولا فشبهت المفرد صخر بالمركب. الآن بالعكس المفروض خلدها الأربعة، وإما مركب بمفرد نحو الماء المالح كالسم، الماء المالح مركب والسم مفرد. الآن يريد أن يقول ماذا؟ يقول إذا ركب أحد الطرفين الطرف الثاني ما يصير مفرد مطلق، يطبع لك مفرد مركب إلى آخره. وأيضا وجه الشبه إذا كان هذا مركب ما يصير وجه الشبه مفرد، لأن وجه الشبه ينتزع من الأطراف. يقول واعلم أنه متى ركب أحد الطرفين لا يكاد يكون الآخر مفردا مطلقا، بل يكون مركبا أو مفردا مقيدا، ومتى كان هناك تقييد أو تركيب كان الوجه وجه الشبه مركبا. لماذا؟ يقول ضرورة انتزاع وجه الشبه من المركب أو من القيد والمقيد. نحن من وين نأخذ وجه الشبه؟ من المركب أو من هذه القيود؟ هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.